الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا في شرح العقيدة الطحاوية، وقد وصلنا إلى قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا الكلام العظيم من أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ليقرر فيه عدة مسائل كبرى من عقائد أهل السنة والجماعة. قرر أن القرآن كلام الله. ثانيا، قرر أن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. ثم قرر أن كلام خالق البشر لا يشبه كلام البشر، وأن الذي زعم غير هذا فقد كفر. هذه الثلاث محاور التي يدور عليها كلام أبي جعفر الطحاوي في هذه الفقرة من العقيدة الطحاوية. نشرح كلامه رحمه الله تعالى إجمالا، ثم نفصل ذلك في عدة مسائل. قوله: وإن القرآن، قوله إن هنا بكسر الهمزة راجع إلى قول المقول كما ذكرنا في قوله: وإن محمدا عبده المصطفى. فإن هنا هي قول المقول الذي قاله في أول العقيدة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد. فهنا معطوف على قول المقول الأول، فيكون: وإن القرآن كلام الله، أي ونقول إن القرآن كلام الله. قوله القرآن، القرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. يطلق القرآن على القراءة ويطلق على المقروء، ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي قول حسان يمدح عثمان رضي الله تعالى عنه لما قال: ضحوا بأشمط. الأشمط هو الشاهد. ضحوا، وعثمان لما قتل فات 80 سنة رضي الله عنه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. قوله يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي يقطع الليل تسبيحا وقراءة. ولهذا نزل في عثمان قول الله تعالى في الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ابن عمر هي في عثمان رضي الله تعالى عنهما. إذن الشاهد هنا أن القراءة، القرآن يطلق على القراءة ويطلق على المقروء. قرأت القرآن، أي هذا الكتاب المنزل. وفي الاصطلاح، كلمة القرآن اسم لكل كتاب يتلى. فهمتم؟ يعني هناك اصطلاح عام واصطلاح خاص. الاصطلاح العام: كل ما يقرأ من كلام الله تعالى توراة كان أو إنجيلا فإنه قرآن، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به. ما أذن الله، أي ما استمع الله أو ما سمع الله. إذن الشاهد هنا أن أي نبي يقرأ كلام الله يسمى هذا قرآن، باعتبار أنه يقرأ كلاما منزلا من عند الله. لكن المعنى الخاص المقصود به طبعا هذا الكتاب الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللفائدة ذكر جمع من أهل العلم، ولابن رجب كلام مفرق في هذا، ولابن تيمية وابن قيم، بأن كتب الماضين التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليها التوراة. فإذا قلنا التوراة يدخل فيها كل كتب التي مضت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهمتم؟ فإذا جاء في كلام السلف وغيره كلام على التوراة، ليس المقصود فقط التوراة التي أنزلت على موسى. نبه على هذا ابن رجب ومن قبله ابن قيم وابن تيمية في كلام موجود مفرق. إذن المعنى الاصطلاحي أن كل ما يقرأ من ما أنزل على الأنبياء يسمى قرآنا، والذي يعنينا طبعا في كلام الطحاوي هو الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن القرآن كلام الله. الكلام يا إخوة هو اللفظ والمعنى، الكلام هو اللفظ والمعنى. فإذا قلت قام زيد فعل وفاعل، هذا لفظ يدل على معنى، اللفظ مركب من كلمتين فعل وفاعل، والمعنى أنك تخبر بأن زيدا قد قام. لماذا أقول هذا؟ لأنكم إذا فهمتم أن اللفظ، أن الكلام عند أهل السنة والجماعة وعند العرب هو اللفظ والمعنى، ستفهمون بعد في مذاهب المخالفين. لأن حتى ألخص لكم الأمر الآن وسنعود إليه بإذن الله تعالى بالتفصيل، أهل السنة والجماعة يقولون الكلام لفظ ومعنى، وبما أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، إذن اللفظ غير مخلوق والمعنى غير مخلوق. جاء المعتزلة والجهمية قالوا اللفظ والمعنى مخلوقان، وجاء الأشاعرة قالوا لا، المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، فوافقوا المعتزلة في النهاية وخالفوهم في البداية. وما أهل السنة والجماعة خالفوا الكل، قالوا لا نقول في شيء من صفات الله جل وعلا بأنه مخلوق، فالكلام هو اللفظ والمعنى. لأن لو سمعت إنسانا من المتكلمين يقول أنا أقول بأن كلام الله غير مخلوق، تقول له هل تقصد اللفظ أو المعنى؟ لا يكون سنيا متبعا للسلف ولعقيدة الأنبياء والمرسلين حتى يقول إن اللفظ غير مخلوق وإن المعنى غير مخلوق. واضح؟ إذن كلام الله جل وعلا المراد بالكلام هو الأقوال التي تسمع. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى لاحقا بأن الكلام عند العرب إنما هو اللفظ والمعنى، وإن الكلام لا يكون إلا بلفظ. ولماذا أقول هذا؟ لأنك إذا قرأت في كتب اللغة يقولون والكلام عند النحويين كذا، وأما عند اللغة أهل اللغة فيدخل فيه الإشارة ويدخل فيه حديث النفس. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لاحقا. إذن قال وإن القرآن كلام الله. قال من طبعا يا إخوة كل مسألة من هذه سنعود إليها بالتفصيل. وقوله كلام الله لأن الكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص. والله جل وعلا يقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتبعوا. فقوله لا يكلمهم قال ابن أبي العز قال فعبدة العجل على كفرهم أعلم بالله تعالى من المتكلمين ومن المعتزلة. لأن عبدة العجل الذين كفروا بعبادتهم العجل لم يقولوا يا موسى وأنت ربك أيضا لا يتكلم، بل أعداء إبراهيم عليه السلام لم يقولوا له وأنت ربك أيضا لا يتكلم، فدل على أن حتى الكفار كان مستقرا عندهم هذا الأمر. طيب أنا أضحك لأن كنت سأشرح الكلام إجمالا قبل التفصيل، وجدت نفسي أفصل قبل البداية وهذا ليس بجيد. نجمل الكلام. إذن وإن القرآن كلام الله تعالى قال منه إن من الله بدأ أو بدأ، اثنين موجود في كلام السلف. بدأ أي ابتدأ من عند الله تعالى، وبدأ أي ظهر، سيأتي معنى هذا إن شاء الله تعالى. قال بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمها. أنتم عندكم في المثل قولوا اكتبوا بلا كيفية معقولة عندنا أو بلا كيفية نعلمها. قولا، قوله قولا ليبين أن الكلام خرج من عند الله قولا، أي أن الله قاله، أن الكلام هو قول الله جل جلاله. قال وأنزله على رسوله وحيا. قوله أنزله على رسوله هذه واضحة، وقوله وحيا أي أن الإنزال كان عن طريق الوحي. والوحي يا إخوة في اللغة هو إلقاء الخبر على نوع من السرعة والخفاء، إلقاء الخبر على نوع من السرعة والخفاء. وفي الاصطلاح الوحي هو إعلام النبي، وقولنا إعلام النبي دل على أن الوحي المراد هنا لا يكون الوحي الذي جاء بالمعنى اللغوي كالإلهام والفطرة والإشارة وغير ذلك، لا، نقصد بالوحي الذي يكون على الأنبياء. ولهذا أدخلنا في التعريف لفظ النبي حتى لا يأتي إنسان يقول أنا لا أدعي النبوة لكني أدعي أنه يوحى إلي. من ادعى أنه يوحى إليه فقد ادعى النبوة وإن لم يصرح بها، كما ذكرنا لكم هذا في النبوات في الطحاوي. إذن هو إعلام النبي بشيء إما بكتاب منزل أو برسول أو بمنام أو بإلهام، كل هذا داخل في أنواع الوحي التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الشورى. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الآيات في آخر الشورى. إذن الشاهد هنا أن هذه الآية جمعت أنواع الوحي، وقد فصلت لكم هذا لو تذكرون في أول دروس السيرة لما تكلمنا على كيف نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم حينها أنواع الوحي وكيف كان الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدة أنحاء، منها تمثل البشر، ومنها أن يلقى في روعه، ومنها أن كان الصحابة يسمعون صلصلة كصلصلة الجرس، أن يسمعون سلسلة، وهذا كان الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة لا يرون شيئا وإنما يسمعون فقط صوت كالسلسلة، سلسلة تجره على حجر، كانوا يسمعون هذا الصوت، وهذا كان من أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، لأن المؤمنين مقرون بأن هذا الكلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله جل وعلا. قال: وأنه كلام الله بالحقيقة. وقوله بالحقيقة يرد على المعتزل الذين قالوا ينسب الكلام إلى الله مجازا لا حقيقة، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن كل كلمة هنا ذكرها الطحاوي إنما هي في محلها. قال: وأنه كلام الله، أو إنه كلام الله حقيقة، أو كلام الله بالحقيقة. ثم قال: ليس بمخلوق ككلام البريء، أي أن هذا يستفيد منه أمرين: الأمر الأول أن كلام الله ليس بمخلوق، وأن كلام البشر مخلوق. لماذا؟ لأن أفعال البشر جميعها مخلوق. لماذا أفعال البشر مخلوقة؟ لأن الله تعالى الذي خلقهم قال: والله خلقكم وما تعملون. الأمر الثاني كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله في القدر، أن الفعل يكون بماذا؟ يكون بإرادة جازمة وبقدرة على الفعل. إرادتك مخلوقة لله وقدرتك مخلوقة لله، فالنتيجة الحاصلة من الإرادة والقدرة لا تنتج إلا مخلوقا من عند الله. واضح؟ لماذا نقول هذا؟ لأن المعتزلة قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لماذا كفر؟ لأن الله تعالى هو الذي قال هذا. قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. قال تعالى: سأصليه سقر. هذه نزلت في من؟ في الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، الذي لما سمع القرآن أعجب به أيما إعجاب، وقال فيه كلاما عظيما ربما يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أو الذي بعده في الطحوية. ثم لما قيل له: قل فيه قولا فصلا فإننا لا بد أن نقول للعرب قولا، قال: إذن هو سحر. فهمتم؟ أو هو قول بشر، وهذا البشر تحصل عن بهذا الكلام، أو تحصل عن هذا الكلام عن طريق السحر. فالله جل وعلا قال: سأصليه سقر. لماذا قال سأصليه سقر؟ لأنه قال: إن هذا إلا قول البشر. النتيجة سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. قال الطحاوي: علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر. لأن إذا كان الله تعالى كفر وحكم بسقر على الذي قال هو قول البشر، دل على أنه ليس بقول البشر. واضح يعني الأمر، ولا يشبه قول البشر، بل لا من قريب ولا من بعيد. أين كلام البشر وأين كلام الله تعالى؟ الواحد منا يقول بيتا من الشعر يستحي أن يقول هذا قريب من بيت المتنبي، صح ولا؟ يضحك عليه الناس، صحيح؟ إما بالك بكلام الله تعالى، الفرق كبير. بل يقول بعض أهل العلم: الفرق بين كلامك وكلام الله كالفرق بينك وبين الله، نفس الفقر. فهمتم؟ ومن اللطائف أن بعضهم قال: والفرق بين عقيدة السلف المأخوذة من الكتاب والسنة وعقيدة المتكلمين المأخوذة من عقول البشر وقواعد المنطق وزبالات الفلاسفة هي كالفرق بين العبد وربه. هذه من عند الله أنتجت هذه النتيجة، وهذه من عند البشر أنتجت تلك النتيجة. هذا يا إخوة المراد من كلام الطحاوي على سبيل الإجمال. ثم سنفصل هذا إن شاء الله تعالى في جملة من المسائل، وهذه المسائل يا إخوة مسائل طويلة كثيرة متشعبة، أكيد ستأخذ منا درس هذا الأسبوع والأسبوع القادم أيضا في الطحاوية بإذن الله تعالى، لأننا لا نستطيع أن نتوقف عن مسألة الكلام، لأن ربما لو توقفنا عنها لا يكون عندنا الوقت الرجوع إليها مع قرب العطلة الصيفية. إذن سنكمل إن شاء الله تعالى قبل الصائفة كل ما يتعلق بالكلام من العقيدة الطحاوية في جزئه الأول، ولا الطحاوي كرر هذا. إذن المسألة الأولى في هذا أن الطحاوي رحمه الله تعالى كرر الكلام على مسألة القرآن في موضع آخر، ولهذا سيقول بعدها، قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. إذن تجدون أن الكلام هنا في مجمله قريب من الكلام الذي قرره الطحاوي هنا. وهذا يا إخوة ذكرت لكم في موضعه أن هذا مما عيبت به العقيدة الطحاوية. قلت لكم في أول درس في المدخل لدراسة الطحاوية، قلت لكم بأن هذه العقيدة عيبت بأمور شكلية وعيبت بأمور متعلقة بمضمونها. من الأمور الشكلية التي عيبت على هذه العقيدة التكرار، ثانيا عدم الترتيب، ثالثا التزام السجع من أولها إلى آخرها. وذكرت لكم أن النقطة الأخيرة لا تعيبه، ولكن مسألة الترتيب لا شك أنها قد تعيب الكتاب، وأجبت عن هذا في ذلك الموطن فراجعوه، وهو أن الطحاوي فيما يبدو لم يقصد من هذه العقيدة مؤلفا مستقلا، ولهذا لو نظرت في كتب الطحاوي الأخرى لوجدت ترتيبا بديعا كمشكل الأثار شرح معاني الأثار، لكنه يبدو في هذه العقيدة طرحت عليه مسائل، فكان الشيخ رحمه الله كلما استحضر أمرا دونه، كلما استحضر أمرا دونه، ثم ربما هم بتحرير هذه العقيدة لكنها انتشرت في الآفاق، ثم هو مات بعدها بوقت ليس بالبعيد فبقيت على حالها. وكم يكتب الإنسان من كتاب الآن ويريد أن يعود إليه ليحرره، وإذا به انتشر على ذلك الوجه فيتركه، يقول الناس استفادوا منه على هذه الهيئة فلنتركه على حاله، وربما أراد أن يحرره واخترمته المنية ورحمه الله رحمة واسعة. إذن الأمر الأول أن الكلام على مسألة الكلام سيتكرر، ونحن إن شاء الله تعالى نعلق عليه الآن ونعلق عليه في الموضع الثاني، فما ذكرناه هنا لا نكرره، لكن ربما نأتي بمسائل جديدة تكمل هذه الفقرة. الأمر الثاني أن الطحاوي ركز على مسألة خلق القرآن في هذه العقيدة، ورده كان بالأساس على المعتزلة والجهمية. فلقائل أن يقول: لماذا رد الطحاوي على المعتزلة والجهمية ومن لف لفهم؟ فالشيعة يقولون بخلق القرآن، والإباضية يقولون بخلق القرآن، فهمتم؟ وغلاة الزيدية يقولون بخلق القرآن وهكذا. فتجد أن القول بخلق القرآن ليس أمرا قديما مضى وانتهى، الطوائف للآن في المسلمين بل بعضهم متصدر حتى في الفضائيات وغير ذلك، وهو يقول صراحة بخلق القرآن. إذن واحد يقول أن لماذا الطحاوي ركز في الرد على المعتزلة والجهمية ولم يكن بذاك الرد القوي على المتكلمين، فلم يرد هنا صراحة على الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم. والجواب عن هذا أن يقال: الطحاوي يا إخوة لم تكن مسائل الأشاعرة وقواعد الأشاعرة منتشرة في زمانه، بدليل أن الطحاوي توفي سنة 21 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الحسن الأشعري توفي سنة 24 و300 بعد بثلاث سنوات، واضح؟ هذا كان في مصر طحاوي، والآخر كان في العراق. فتجد أن معاصر له ولم يعني قواعد الأشعري إنما جاءت على يد أتباعه فيما بعد، وأتباعه أخذوا منه مذهبه القديم، ولم يأخذوا من أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى مذهبه الذي رجع إليه في آخر حياته لما كتب كتابه مقالات الإسلاميين والإبانة ورسائل إلى أهل الثغر. واضح؟ إذن السبب الأول بأن الطحاوي معاصر لأبي الحسن الأشعري، وبما أنه معاصر له لم تكن تلك المذاهب منتشرة. أيضا هو معاصر لأبي منصور الماتوريدي الذي تنسب له العقيدة الماتوريدية المنتشرة في الهند وفي يعني شرق آسيا، منتشرة ومنتشرة في بعض البلاد الإسلامية لكن بدرجة أقل. واضح؟ فالعقيدة الماتوريدية صاحبها أبو منصور الماتوريدي توفي سنة 33 و300 للهجرة، فهو أيضا معاصر لأبي جعفر الطحاوي. الأمر الآخر أن المذهب الأشعري في مصر يا إخوة لم يكن له في زمن الطحاوي ذلك الانتشار الكبير، وإنما الانتشار إنما وقع بعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، لأن صلاح الدين الأيوبي كان متحمسا للعقيدة الأشعرية وهو الذي نشرها وكان ينشرها، يرى أن تلك العقيدة هي الحق، وهو كان وراء انتشار تلك العقيدة في جملة من البلاد في الشام وفي الحجاز وفي مصر أين كان الطحاوي. لكن هذا كان ومتى؟ هذا كان بعد وفاة الطحاوي بكثير. الأمر الآخر وهو أن الطحاوي يا إخوة في هذه العقيدة رد على المذهب، إذن الخلاصة أن الطحاوي رد في هذه العقيدة على المذهب الأشهر والمذهب الذي كان أقوى ومنتشرا في زمانه، ومذهب المعتزلة الذين هم في أصلهم أخذوا شبهتهم عن الجهمية. فهمتم؟ نقول هذا يا إخوة لأن تسمع من بعض الأغمار علما وسنا وقدرا يطعنون في كل أحد، يأتي لعقيدة الطحاوي يقرأها هو الآن في القرن 15 للهجرة مرتاح بعد أن هضمت الكتب وجاءت كتب العقيدة ويسرت وغير ذلك، وينتقل وينسى أن أصلا كلام الأشاعرة وقواعد الأشاعرة إنما كان بعد أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. المسألة التي تليها وهي أن كلام السلف في عقيدة القرآن أو عقيدتنا معاشر أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن هي التي قالها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى لما قال القرآن كلام الله. إذن عندنا أمران لا بد من التفريق بينهما، أولا أن الله يتكلم، هذا أمر. إذا أقررت بأن الله يتكلم تقر بعدها بأن القرآن من كلام الله، أمران. واضح؟ والكلام والقرآن بينهما خصوص وعموم مطلق، فإن كلام الله كثير، منه الكلام الكوني ومنه الكلام الشرعي، ومن الكلام الشرعي القرآن. إذن القرآن هو بعض كلام الله الشرعي الذي هو في أصله بعض كلام الله جل وعلا الذي ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. كلام الله تعالى الكوني، كثير منكم يسمع هذه الكلمة ولا يعلم ما معنى الكلام الكوني. الكلام الكوني يا إخوة هو الكلام الذي يكون الله جل وعلا به الأشياء في هذا الكون. قال جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فتكوين الأمور يكون بكلام الله، هذا كلام كوني. الكلام الذي ينزله الله جل وعلا على أنبيائه هو كلام شرعي، منه التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وهكذا، ومنه القرآن. إذن الله يتكلم ومن كلامه القرآن. قال جل وعلا ولو أن ما في البحر من شجرة في لقمان، ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى في آخر الكهف قال في لو كان البحر مدادا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، نفس معنى آية لقمان. هذه الآية الأقرب والله أعلم أن المراد بها الكلام الشرعي ولا الكوني؟ الكوني. وهذا موجود في كلام الحسن البصري في تفسير الآيتين، وفي المسألة خلاف، لكن الأقرب أن المراد بها الكلام الكوني دون الشرع. يقول حافظ الحكمي وقد شرحنا لكم هذا في سلم الوصول، يقول: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر فيه والبحر يلقى فيه سبعة بحر، والخلق يكتبه بكل آن فنت، وليس القول منه ثاني، وليس القول منه ثاني. وهذه أبيات حسنة تحفظ منه رحمه الله تعالى. المسألة الأخرى: أهل السنة والجماعة إذا أقر العبد بأن الله يتكلم وأن القرآن من كلام الله تعالى، يقول إن الله تعالى يتكلم. طيب، هل الله تعالى يتكلم مرة واحدة ولا يتكلم إذا شاء؟ يتكلم إذا شاء. إذا قلنا الله يتكلم إذا شاء، إذن كلامه تابع ومتعلق باختياره وبمشيئته، واضح؟ فالله جل وعلا يتكلم متى أراد، كيف أراد، مع من أراد، على الوجه الذي يريد، ويسمع من يريد سبحانه. فلما كلم الله موسى لم يسمع إلا موسى، والله قادر على إسماع الكل، لكنه يسمع من يريد على الوجه الذي يريد، كما يتكلم متى يريد مع من يريد سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول: الله جل وعلا يتكلم إذا شاء. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن متى وقع كلام موسى؟ لما جاء للميقات. ومن عجائب أهل البدع وانحرافهم وميلهم إلى تحريف القرآن أن عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، وقلت لكم مرارا بأن عمرو بن عبيد كان من أزهد الناس في زمانه، حتى كان جعفر المنصور أظن يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني ليس هناك رجل أزهد من هذا الرجل. قال الذهبي: فاغتر بزهده ونسي بدعته. فهمتم؟ بعض الناس الآن يرى واحد يستظهر العلوم ويحفظ، أو يراه ناسك زاهد لا يفارق المسجد أو يكتب المجلدات، وهو رجل منحرف ربما يسجد لغير الله ويقول بخلق القرآن، وربما يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الناس يفتتنون به. الناس صار الآن، لا، الناس الآن صاروا في زمان يفتتنون به برجل يكتب تغريدة على تويتر يراها هو شجاع يعني في كتابته، فيقول هذا الرجل هو الذي أتبعه، فيتبعه في كل أمر، وهو رجل جاهل أمي، لأن قليل العلم على السنة عند الله كبير، وكثير العلم على البدعة فهو عند الله حقير لا قيمة له. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا يا إخوة يفهمها أي عامي في الطريق يفهمها صح. خذ أي إنسان، قل الله يتكلم بكلام، والقرآن كلام الله، والكلام عند الناس بحرف وصوت لفظا ومعنى، انتهى. يجي واحد يقول: لا، كلام الله معنى نفسي قديم قائم بنفسه، إذا عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، أو وهو بالعبرانية فهو توراة، وهكذا. كلام نفسي قديم قائم بنفسه، هذا لا يفهمه أحد. طلاب العلم أحيانا لا يفهمونها، بينما يأتي واحد يسمع القرآن ما هو كلام الله، هل يشك في هذا أحد؟ لا يشك. ولهذا ذكرت لكم في درس العصمة الأخير من دروس الطحوية بأن أعظم شيء في العصمة وأهم شيء عصمة ماذا؟ عصمة التبليغ، لأن هذه التي يتعلق يترتب عليها أثر كبير، وهو أثر أن الشريعة التي وصلتك شريعة نقية، هذه متعلقة بعصمة التبليغ، صح ولا لا؟ هذه اتفق المسلمون عليها جميعا، بل قال شيخ الإسلام: اتفق عليها اليهود والنصارى، بل عقلاء الأمم يتفقون على أن الأنبياء لا يكذبون ولا يكذبون في الشريعة. فإن قال قائل: الله جل وعلا يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء في آخر يوسف، الجواب ابحثوا عنها وأجيبوني في درس آخر، واضح؟ لأن واحد يقول: ظن الرسل أنهم قد كذبوا، هل كذبوا من عند الله؟ ابحثوا أنتم وأجيبوني. طيب، فالحاصل أن وين كنا نحن في نعم نرجع إلى عمرو بن عبيد، فهمتم؟ فنعم لهذا الذي أردت، أن لماذا تكلمت عن العصمة؟ بأن الأمر الذي يحتاجه الناس الله ييسره. أعظم شيء تحتاجه في دينك هي عقيدتك، لأنها هي التي تفصل بين الجنة والنار والإيمان والكفر والتوحيد والشرك. الله جل وعلا لا يمكن أن يعطي عقيدة بهذا التعقيد الذي يرويه المتكلمون، إنما هي عقيدة سهلة ميسورة. ولهذا سيأتي معنا لاحقا المتكلمون يا إخوة يقولون لنا عقيدة إذا تكلمنا في دروس العلم، ولنا عقيدة إذا تكلمنا مع عامة الأمة. وهذا خطير جدا أن يكون الإنسان بوجهين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الوجهين يعطى يوم القيامة لسانين من نار، يدخل النار ويعطى لسانين من نار، لأن كان عنده لسان مع الخاصة وكان عنده لسان مع العامة. وسيأتي معنا أن المتكلمين يقولون نصرح بأن القرآن مخلوق في التدريس وفي التفصيل، لكننا أمام الناس لا نقول أبدا القرآن مخلوق، هذا مصرح به في كتبهم المعتمدة في بعض البرامج الجامعية في الدول الإسلامية أو في بعض الدول الإسلامية. إذا نعود فنقول أن أهل البدع أمرهم عجيب. عمرو بن عبيد المعتزلي جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، قال له يا أبا عمرو، وكان يروي أسانيد القراءات، قال له اقرأ لي قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، اقرأها بنصب لفظ الجلالة فتكون وكلم الله موسى تكليما، فيكون الفاعل من هو؟ موسى. قال له أبو عمرو بن العلاء وهبني قرأتها لك على هذا الوجه، ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وين بشتهرب من هذه؟ ليس لك مفر. شوفوا أهل البدع، يعني حتى القرآن يريدون تحريفه. حتى قال قائلهم في آية أشكلت عليه قال وددت أني محوتها من القرآن، يعني يستطيع أن يغير القرآن ولا يغير عقيدته، وهذا من أعظم ويرحمك الله، وهذا من أعظم الباطل. ولهذا مذهب أهل البدع ما هو؟ اعتقد ثم استدل، وأما الحق استدل ثم اعتقد. واضح؟ إذن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء، ثانيا يتكلم بما شاء، إن شاء تكلم بالقرآن، وإن شاء تكلم بالتوراة، وإن شاء تكلم بغيرها كلاما كونيا كان أو شرعيا، يتكلم سبحانه كيف شاء. وهذا الذي قال عنه الطحاوي بلا كيفية قولا. واحد يقول بلا كيفية، كلام الله ليس له كيفية، يقال من نفى الكيفية فقد نفى الكلام، لأن الشيء الذي لا حقيقة له ليس له وجود. فإذا قال إنسان الله يتكلم بلا كيفية يقال أبدا، الذي لا كيفية له لا وجود له، لكنه يتكلم بلا كيفية معقولة لنا وبلا كيفية معلومة لنا. وهنا طبق عليها القاعدة السلفية العظيمة التي قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والرواية الأشهر الكيف غير معقول لنا، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ولا أراك إلا صاحب بدعة أو رجل سوء وأمر به فأخرجوه. فهمتم؟ والإمام مالك كان من أشد الناس على أهل البدع، غير أنه كان من هيبته لا يسأل إلا قليلا، وإذا سئل لا يجيب إلا قليلا، فربما جاءه إنسان وقال له أنا أريد أن أناظرك، فيقول له الإمام مالك اذهب إلى آخر عنده شك في دينه يناظرك، أما أنا فلا شك عندي فلا أناظرك. فهمتم؟ ومن قرأ منكم ترجمة الإمام مالك في ترتيب المدارك القاضي عياض وجد من هذا عجبا، بل عقد له قاضي رحمه الله تعالى فصلا كاملا. إذن يتكلم سبحانه إذا شاء بما شاء كيف شاء، وهذا الكلام يسمعه سبحانه وتعالى من شاء من خلقه. فإن أراد أن يسمع موسى أسمع، وإن أراد أن يسمع الملائكة أسمع، وإن أراد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أسمع، وهكذا. ومن أعظم كلام الله جل وعلا الذي جاءت به النصوص أن الله جل وعلا يكلم أهل الجنة. ولهذا لا يستطيع واحد من أهل الكلام يقول كلام الذي يكلمه الله تعالى أهل الجنة كلام نفسي قديم، فهمتم؟ ومن تناقض أهل البدع كما سيأتي أن بعضهم قال والكلام النفسي يسمع، فقال آخرون لا، يعني لا تفضحنا، قل على الأقل لا يسمع وانتهى الأمر. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية يقول وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. شوف سلام، طيب قد تقول معنى نفسي، قال قولا، طيب قد تقول قول هذا من الملائكة، قال من رب رحيم ومن رحمته أن يكلم أولياءه في جنته سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعده أن الله جل وعلا يا إخوة إذا قلنا يتكلم متى شاء كيف يشاء مع من شاء ويسمع من شاء، لا تظن بأن الكلام أمر حادث كان الله معطلا عنه ثم اتصف به. راجعوا درس تسلسل الحوادث في أن الله جل وعلا لم يزل فاعلا، ومن فعله ومن صفاته الكلام. فالله جل وعلا صفة الكلام عنده قديمة النوع متجددة أو حادثة الأفراد. ما معنى قديمة النوع؟ أن الله تعالى لم يزل متكلما لكنه يتكلم متى شاء كيف شاء، فهمتم؟ واضح الأمر؟ فأن تكون أن يكون الكلام تابعا أو متعلقا بمشيئة الله لا يعني أن الله تعالى كان معطلا عنه ثم تكلم، لأن عدم الكلام هو النقص، والنقص الذي يتنزه عنه الناس أحيانا، ولهذا الأخرس تعتبر نوع من النقص فيه في خلقته، لأنه لا يستطيع الكلام، لا يستطيع أن يفصح. ولهذا لو أنك تتكلم وجاءك إنسان وقال أنت أخرس تغضب، تقول بل أنا أتكلم. إذن كيف لا ترضى بأن تصف الله جل وعلا؟ لأن من القواعد أن كل كمال لا نقص فيه بحال من الأحوال، ثبت في حق المخلوق فثبوته في حق الخالق من باب أولى. لكن رأيتم ماذا قلت؟ كل كمال لا نقص فيه بحال من الأحوال. لأن بعض الناس يقول الولد كمال والعقيم فيه نقص بالنسبة للذي عنده الولد، يقال هذا ليس كمالا من كل وجه، لأن الله أعطاك الولد لأنك تحتاج إليه وليتناسل الناس، ولو كان الناس يتناسلون بدون ولد ما جاء الولد. إذن ليس الولد كمالا من كل وجه، لكن الكلام كمال في حق الباري سبحانه وتعالى. إذن نقول هذا لأن أهل البدع كما قلت لكم بأنهم يقولون بأن الله تعالى كلامه شيء قديم موجود، ثم كل مرة يعبر عنه واحد من مخلوقاته، فهمتم؟ لأنه سيأتي معنا إما أن يعبر عنه جبريل أو أن يعبر عنه النبي أو يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتعبير النهائي بالنسبة لهم قاله مخلوق. نحن نقول لا، الكلام القديم هو صفة الكلام من جهة أن نوع الكلام قديم، أن الله تعالى لم يزل متكلما لا بأس بهذا، لكن أحد الكلام متجددة. قال تعالى في أول الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا الآيات. إذن الشاهد هنا ما يأتيهم من ربي من ذكر من ربهم محدث، نحوها في الشعراء محدث. إيش معنى محدث؟ مخلوق؟ لا، محدث أي محدث تنزيله، محدث التكلم به. بدليل ماذا؟ خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها أوس بن الصامت رضي الله عن الجميع، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو له، صح ولا؟ طيب لما جاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فنزل قول الله تعالى في المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآيات. قالت عائشة كنت في الغرفة بجانبها ولم أسمع شيء وسمعها الله من فوق السبع سماوات. طيب متى وقع الكلام بهذا؟ أجيبه عند الوقت لأن لو قال قد سمع وهذا معنى قديم، إذن الله تعالى أخبر بشيء غير الواقع، لأن خولة بن ثعلبة تكلمت في ذاك الوقت، لم تتكلم لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. إذن متى وقع الكلام؟ حينها، أي أن الله تعالى سمع خولة بن ثعلبة، أوحى بقوله لجبريل، سمعه جبريل، بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، سنقرئك فلا تنسى، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. واضح الأمر؟ حتى تفهموا وتتصوروا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الأمر الذي بعده، اكتبوا عناوين المسائل، إذا لم يسعفكم الوقت لكتابة كل شيء، لا أقل شيء أن تكتبوا عنوان المسألة، عنوانها، ترتب الأمور عندك، ثم بعدين تفصل بسماع الدرس مرة أخرى. الله جل وعلا يتكلم يا إخوة بحرف وصوت، واضح؟ وقولنا يتكلم بحرف وصوت، هذا التنبيه لولا أن أهل البدع خالفوا فيه ما احتجنا إلى هذا التنبيه أصلا. ولهذا أنت لو قلت لإنسان السلام عليكم، أنا الآن أكلمك بحرف وصوت، يقول لك هو وعليك السلام وأنا رددت عليك بحرف وصوت، تستغرب هذا الكلام، يعني أي كلام إنما هو بحرف وصوت. لكن لماذا نقول هذا؟ لأنهم قالوا الكلام معنى قديم نفسي، فيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. نحن نقول كلام بحرف وصوت، حرف من حروف العرب على القرآن، وصوت يسمع. وها هنا المسألة التي ذكرتها لكم في البداية، وهي أن علماء النحو، فلو جئت مثلا إلى شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى على ألفية ابن مالك، لما يقول ابن مالك كلامنا لفظ قديم، لفظ مفيد كاستقم، اسم وحرف ثم فعل الكلم، يقول ابن عقيل وبعده من جاء من شراح الألفية يقولون الكلام المقصود في قول ابن مالك كلامنا الكلام عند النحويين، أما عند أهل اللغة الكلام يطلق على عدة أمور، منها الإشارة، ومنها لأن الإشارة تقع بها الفائدة عندهم، أنت إذا قلت لي ستأتي أقول لك هكذا، تفهم ولا لا تفهم؟ تفهم، هذا عندهم كلام. قالوا وكلام النفس أيضا يسمى كلام، قالوا قال الأخطل شاعر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وقال عمر في السقيفة زورت في نفسي أو قلت في نفسي كلاما. واضح؟ سلمتم لهم؟ لا تسلموا لهم. الأمر الآخر، نعم، قالوا والثالث هو الكلام الذي يكون بلفظ. هذا بعض الناس ونحن طلاب العلم أحيانا يشكل علينا هذا، ويشكل علينا يا إخوة من جهتين. الجهة الأولى أن هذا يخالف المعتقد الذي قرره أهل السنة والجماعة بأن الكلام في اللغة لا يكون إلا بحرف وصوت وقوة، والكلام النفسي والإشارة لا يدخل فيها هذا. الأمر الثاني أنه يشكل علينا أن الذي يقول بهذا التقسيم أقوام من أهل السنة والجماعة قطعا، فهمتم؟ ولهذا لو رأيت من شروح المعاصرين من العلماء وطلاب العلم تجد أن الكثير منهم إنما إذا شرح الألفية مثلا أو الكلام يقول بهذا التقسيم، يقول والكلام في اللغة إشارة وحديث نفس وكلام ملفوظ، والذي يعنينا في الاصطلاح النحوي هو ما كان ملفوظا، فالإشارة عند النحويين لا تسمى كلاما لكنها عند أهل اللغة تسمى كلاما. يأتي واحد أشعري يقول الله يبارك فيه هذا الذي أريد، أنا قلت بأن كلام الله نفسي ليس بحرف وصوت، وأهل اللغة يوافقوني على ذلك. إذن عندنا هنا إشكالان. الإشكال الأول، هل هذا التقسيم صحيح؟ طيب، الثاني، إذا كان التقسيم غلطا وهو غلط، كيف يأتي عالم منسوب إلى السنة والجماعة بل هو من أهل السنة والجماعة حقا وصدقا ويقرر هذا التقسيم؟ إذن فهمتم في كلامي فيه تأصيل وفيه تنزيل. وأنا يا إخوة في درس هذا وفي غيره إذا أجبت على إشكالات لا يظن إنسان بأنني أجيب على ما يحير طلاب العلم، لا، إنما أجيب على ما يحيرني أولا، لأن إذا كنت أنت الذي تلقي الدرس تستفيد فلا خير فيك. لكن هذا الإشكال يرد علي أنا ويرد على غيري، والجواب عن هذا أن يقال: أولا إياك أن تسلم لكل ما يقول القائلون، وإنما إذا رجعت إلى بعض شراح الألفية كشرح بن هشام وغيره، بل إذا عدت إلى من هم قبل ابن مالك رحمه الله تعالى، وابن مالك حكي عنه أنه كان على عقيدة السلف، فهمتم؟ ولهذا كلامه الآخر يصرح بأنه لا يتبع القول بأن الكلام في اللغة إنما المقصود به الإشارة. سيبويه لما عرف الكلام في اللغة قال إنما هو الكلام الملفوظ، فهمتم؟ وسيبويه متقدم من الأئمة. ابن مالك صرح بأن الكلام هو المقصود به الملفوظ، وقولهم كلامنا أنت حملته على الاصطلاح، أنا قد أقول لك كما قال ابن هشام قول ابن مالك إنما هو كلامنا في اللغة وليس في الاصطلاح فقط. لماذا تجعله في الاصطلاح وتفرق بين الاصطلاح واللغة؟ فهمتم المسألة؟ بل نقول كلامنا في اللغة لا يكون إلا على اللفظ والحرف والصوت، الباقي إشارة، سميه إشارة، سميه حديث نفس وهكذا. وإذا الأمر الأول أن هذه النتيجة غلط، والدليل كلام سيبويه، كلام ابن هشام وغيره. ومن المعاصرين من شرح الألفية ولما عرف الكلام قال والكلام في اللغة لا يكون إلا بلفظ وصوت، عبتم؟ هذه شروح معاصرة جيدة. وبعضهم يقلد ابن عقيل ويمر، لكن لو سألته، وهذا الثاني أن ماذا نفعل في الذي قال هذا من أهل السنة، نقول أن ليس لأن رجلا قال بهذا التقسيم يأتي إنسان ويقول هذا في عقيدته دخل، وقد قررها كما قلت لكم بعض كبار أئمة هذا العصر. لكنك ينبغي أن تفرق بين السني إذا قال عبارة وبين المبتدع إذا قال عبارة تشابهها، لأن الأمر كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين قال والكلمة الواحدة يقولها رجل يعني بها محض الحق، ويقولها آخر ويعني بها محض الباطل. قال ابن القيم قال والعبرة بماذا؟ بمنهج الرجل وطريقته وسمته ودله وهديه وهكذا. وهذا ضربت لكم عدة أمثلة، نفس الكلمة يقولها هذا يعني بها الخير. فإذا قال رجل سني لا ولاء إلا ببراء يعني بها الحق، يأتي رافضي ويقول لا ولاء إلا ببراء يعني بها أخبث الباطل. السني يقصد بها لا ولاء للحق إلا بالتبري من الباطل، صح؟ نفي وإثبات في كل أمور العقيدة. يأتي الرافضي ويقول لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، شوف الفرق، نفس اللفظ، هذا يعني به محض الحق وهذا يعني به محض الباطل، ضدان ما اجتمع ولن يتقارب حتى تشيب مفارق الغربان. إذن نقول أن السن الذي قال هذا إنما جرى على تقسيم جرى عليه متأخر اللغويين، وهو إنما ساقه باعتبار اصطلاحي، لكنك لو سألته عن عقيدته في القرآن فإن كلامه موافق بالحق. فنحن نختلف معه في التسليم لهذا التقسيم الاصطلاحي، لكننا لا نبدعه بهذا، لأن هذا غلط في جزئية معينة في فهم مسألة، وربما غلب على المعلم فيها تقليد من تكلم فيها قبله. مثال هذا المجاز، هل أهل السنة والجماعة يقولون من قال بالمجاز فهو مبتدع لأن المجاز إنما هو رأس مال أهل البدع؟ لا، بل من أهل العلم من المعاصرين من أئمة السنة وممن تقدم يقرر وجود المجاز في اللغة، وهو القول الأقرب ربما، وسيأتي إن شاء الله معنا نذكر تلك المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. طيب وجود المجاز في اللغة، قال جل وعلا فاسأل القرية، هل أنت تسأل القرية؟ المقصود بها اسأل أهل القرية، هذا من أنواع المجاز، فهمتم؟ طيب فهذا المجاز يا إخوة في اللغة، هل الذي قال بالمجاز في اللغة سيقول بأن أسماء الله وصفاته هي مجاز وليست حقيقة؟ لا. طيب المسألة الأخرى، هل من قال بالمجاز في اللغة ثم قال بوجود المجاز في القرآن، لأن عندنا كم من مسألة، عدة مسائل، أو الأولى وجود المجاز في اللغة هذه مسألة، تحتها مسألة أخرى مندرجة وهي وجود المجاز في القرآن، والثالث وجود المجاز في أسماء الله وصفاته، الثالثة هي التي فيها خط أحمر، وقد نقل ابن عبد البر في الجزء السابع عند شرح حديث النزول من التمهيد شرح الموطأ إجماع السلف وأئمة أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله وصفاته على الحقيقة لا على المجاز، إذا نقول بأن حتى لو سلمت بأن هناك مجازا في القرآن وأن هناك مجاز طبعا من باب أولى في اللغة، لا يعني أنك تقرر عقائد أهل الباطل. فهمتم؟ إذا نقول بأن الذي سلم لهذا التقسيم جريا على ذلك الاصطلاح لا يتهم في عقيدته، سيما إذا كنت تعرف عقيدته، لكن المباحثة العلمية والتخطئة والاستدراك هذا مجال واسع. فهمتم يا إخوة؟ واضح. لأن حتى أحيانا تأتيني بعض الأسئلة من بعض إخواني من طلاب العلم، ممن يقول العالم الفلاني قال أو الشارح الفلاني قال في الآية الفلانية التي حملت على الصفات قال معناها كذا، أينما تولوا فثم وجه الله قال أي ثم قبلة الله. هذا تفسير السلف. هل الذي قال ثم وجه الله ينفي ثبوت الوجه لله؟ لا، اللهم رجل مبتدئ. لكن أنه في تلك الآية جرى على غير ذلك التفسير، هذا أمر موجود في كلام السلف، واضح ولا؟ ولهذا قد يأتي إنسان ويقول أنا قد أستغرب من استدلالكم بحديث الدجال الأعور بأن لله عينين، لكنني أقر بإجماع أهل السنة الذي نقله أبو الحسن الأشعري ومن بعده ابن تيمية في آخرين بأن لله عينين حقا. إذن هنا المباحثة معه تكون في ماذا؟ في حقيقة الأمر أو في وجه الاستدلال؟ في وجه الاستدلال. وهذا بحث العلم فيه واسع، والتخطئ بابها واسع، والاستدراك بابه واسع. أما أن يطعن في إنسان عرف باتباع السنة لأجل هذا، هذا فيه غلط. لماذا أقول لكم هذا يا إخوة؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا لم تعلمنا التواضع لله فلا خير في تعلمك لهذه العقيدة. بعض الناس صار عنده بسبب تعلمه لعقائد أهل السنة والجماعة ولقواعد أهل السنة والجماعة صار عنده بطر وأشر وبغي على الخلق، هذا من أسوأ ما يكون. ولهذا أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، لكن رحمتهم تكون رحمة تابعة للدليل. ولهذا هم إذا ردوا ردوا بقوة، وإذا بينوا الحق بينوه بقوة، لكن تلك القوة إنما هي منبثقة عن رحمة للأمة. واضح يا إخوة؟ هذا أمر احفظوه، وسيأتي لنا معه إن شاء الله تعالى نظائر. إذن نعود فنقول إن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت. دلائل هذا يا إخوة كثيرة، بل ذكر السفاريني في لوامع الأنوار البهية بأن هناك 40 حديثا تثبت الحرف والصوت. و الله جل وعلا عفوا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم تقرأ حرفا في البقرة، قال فإنك لم تقرأ بحرف منها أو منهما في البقرة وآل عمران في عن الفاتحة والبقرة، قال فإنك لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. شاهد بحرف، فعبر بالحرف وهو يتكلم على القرآن. ومن حديث ابن مسعود المشهور في السنن من قرأ بحرف من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف حرف وألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم وميم حرف. والدلائل على هذا كثيرة. هذا ثبوت الحرف. الثاني ثبوت الصوت. قال الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فأثبت النداء وأثبت المناجاة، كما أثبت أن كلامه كلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وسماه قولا قال ومن أصدق من الله قيل ولكن حق القول مني، وسماه حديثا قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الآيات. فهو كلام وهو قرآن وهو حديث وهو قول وهو صوت وهو نداء وهو مناجاة. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذن الله جل وعلا ينادي بصوت. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا ينادي آدم بصوت، يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، الحديث في قصة يأجوج ومأجوج. شاهد ينادي بصوت، فصرح بأن الكلام إنما هو بصوت. أهل البدع يا إخوة يقولون الله منزه عن الحرف والصوت. طيب قلنا لهم لماذا؟ لماذا أنتم عندكم مشكلة مع إثبات الحرف والصوت، مع العلم أن الكلام في لغة العرب لا يكون إلا بحرف وصوت، وأن الدلائل أثبت حتى لو كان الكلام عند العرب يحتمل غير هذا، كلام الله بحرف وصوت بدليل الأدلة التي أثبتت هذا، فهمتم؟ قلنا لهم أنتم ما الإشكال عندكم؟ قالوا إذا أثبتنا أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت، الحرف يخرج من حلق، الحرف والصوت يخرجان من حلق ولسان يتكلم، ولابد من رئة تنفخ الهواء حتى يخرج ذلك الصوت. إذن إذا أثبت أن الله يتكلم بحرف وصوت لازم من هذا أن أثبت أن لله تلك الأمور، وهذه أمور عند المخلوق والخالق متنزه عنها. إذا سلمت لي بالمقدمتين إذن النتيجة هي أن الله لا يتكلم بحرف وصوت. قلت لكم القوم اعتقدوا ثم شبهوا ثم أرادوا أن يستدلوا فما استطاعوا الاستدلال فأتوا بهذه المخاليق. إذن هم ماذا فعلوا؟ شبهوا. أنت الآن إذا قلت لك الله يتكلم بحرف وصوت، هل تدخل في بالك هذه الاستدراكات أو حلق يتكلم بحرف وصوت؟ بدليل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة جاء إلى أمة أمية ويأتيه العربي والعفوا الأعرابي والبدوي، وفيهم من حده في الذكاء قليل، وفيهم من ليس له ولو أدنى علم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليه القرآن وفيه كلام الله وتنزيل الله وقرآن الله وغير ذلك، ولا مرة واحد منهم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى تعالى رد بالك ظن بأن الكلام بحرف وصوت فإن الصوت يستلزم كذا وكذا والله منزه عنه. هل في دليل واحد على هذا؟ ليش؟ لأن العرب يسمع الله يتكلم انتهى الأمر، لا يحتاج. وهذا يدل على أن هذه عقائد يا إخوة محدثة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما الذي أورد القوم الموارد، لماذا وصلوا إلى هذه الهوة، لماذا وصلوا إلى هذا. سيأتي معنا أن أصل الداء من سببين: الأول تسليم لكتب المنطق والفلاسفة الغربية التي استجلبها المسلمون وترجموها فأضرت بدينهم ودنياهم. الثاني مناقشة أهل الإلحاد على وجه تحرص فيه على إسلام الملحد ولو على حساب دينك، فجاء يربح ضيع رأس المال، كما سيأتي معنا في قصة الجهم بن صفوان مع قوم يسمون بالثمانية وهم ملاحدة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. أنا أنظر إلى الساعة، نعم نزيد فقط مسألة ونختم إن شاء الله تعالى درسنا. نعم إذا تقرر بأن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت، وقلنا إن الله جل وعلا متنزه عن هذه الاستلزامات وهذه الأمور التي افترضها أهل البدع فعطلوا بها صفة الكلام، نرجع فنقول هل تشك طرفة عين بأن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين؟ أجيب أبدا، بدليل أن نحن مر معنا في كلام الطحاوي ماذا قال؟ قال وإنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ثم قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر إلى آخر ما قال، ثم قال علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر وأنه لا يشبه كلام البشر، لأن الله جل وعلا لما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير علمت بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته، ومن صفاته الكلام، فليس في كلامه شيء يشبه فيه كلام البشر. واضح يا إخوة؟ طيب هذه الصفة آخر مسألة نختم بها، هذه الصفة وهي صفة الكلام، قلت لكم بأن الذي جاء في الكتاب والسنة وصفها بالكلام وبالقول وبالحديث وبالمنادات وبالمناجات. طيب إذا أنهينا الكلام على مسألة أن الله تعالى يتكلم وأن القرآن من كلام الله، الآن نتكلم ونقف مع تفصيل قول الطحاوي بأن القرآن كلام الله منه بدأ، وهذه عبارة السلف الذي اتفقوا عليه، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أو بدأ وإليه يعود، خمس جمل هذه التي عليها مدار اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس في الكلام فقط بل في القرآن. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أو بدأ سنين وإليه يعود. قولنا القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو القرآن. طيب، منزل غير مخلوق، عندنا منزل وعندنا غير مخلوق. أنه منزل، منزل من عند من؟ من عند الله. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. غير مخلوق، بعض الناس يشكل عليه، بل طالب العلم إذا قرأ هذه المسائل يشكل عليه، ولهذا هذه مسألة يستعظمها العوام. ولولا كلام المعتزلة في أن القرآن مخلوق ما كان الصحابة يحتاجون إلى أن يقولوا كلام الله منزل غير مخلوق. ولهذا الآن تقول أنت الله مستو على عرشه بذاته، هل كان ابن عباس وابو بكر وعمر يحتاجون أن يقولوا بذاته؟ لا يحتاجون. لكن لما ظهر المخالف اضطررنا لأن نقول يتكلم بحرف وصوت وعال على خلقه بذاته، وأن نقول منزل غير مخلوق، اضطرونا لهذا الأمر. طيب، بعض الناس لما يسمع كلام الله غير مخلوق يظن بأن الذي يقول أن كلام الله مخلوق أن هناك مخلوق منفصل اسمه الكلام كطائر يطير أو شيء من هذا. ليس هذا المقصد يا إخوة. المقصد في قولهم مخلوق، وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام عن مذاهبهم بالتفصيل، أنهم عودوا إلى تعريف الكلام. قلنا الكلام اللفظ والمعنى. طيب، المعتزلة والجهمية الذين قالوا كلام الله مخلوق، إيش قالوا مخلوق؟ قالوا المعنى هذا الله جل وعلا خلق معنى، كما أنت الآن الله تعالى يخلق فعلك، قال خلق معنى، وهذا المعنى ألقاه في قلبي عند ألقاه في روع جبريل، وجبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عبر عنه بلفظه، أو قالوا ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بلفظه. إذن عندهم المعنى مخلوق والتعبير الذي عبر به عن ذلك المعنى مخلوق، فالنتيجة أن القرآن مخلوق. فهمتم مش معنى الكلام القرآن مخلوق؟ هذا هو. قالوا أن شيء مخلوق خلقه الله لم يتكلم به ولا شيء، لا لا لا لا لا، وليس صفة من صفاته أبدا. قالوا هو شيء معنى ألقاه الله مخلوق كما خلق الله. يعني جبريل كم له من جناح؟ 600 جناح. مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، لأن جبريل مخلوق من عند الله. طيب، هذا الكلام الذي ألقاه الله إلى جبريل خلقه عند جبريل، فعبر عنه جبريل بلفظه. فهمتم؟ إذن الكلام النهائي الحقيقة لمن هو؟ لجبريل. والمعنى أيضا ينسب لجبريل لأن الله خلقه عند جبريل، ولهذا هم أشد من الأشاعرة. الأشاعرة قالوا المعنى من عند الله والتعبير اللفظي مخلوق. المعتزلة والجهمية كانوا من البداية منضبطين على أصل واحد، الكل مخلوق لفظا ومعنى. إذن أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله منزل غير مخلوق. ليش غير مخلوق؟ الكلام لفظ ومعنى، المعنى من عند الله واللفظ من عند الله، إذن النتيجة أن الكلام كله من عند الله، بدليل أنك أنت تقول أعوذ بكلمات الله التامات، تستعيذ بكلمات الله ولا؟ لو كانت كلمات الله مخلوقة هل يجوز لك أن تستعيذ بمخلوق من كل الشرور؟ لا يمكن. وهذا من الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد في محنة خلق القرآن. واضح يا إخوة؟ إذن منزل غير مخلوق، منه بدأ أو بدأ اثنين، منه بدأ نفس قولة منزل من عند الله، أي أن الكلام جاء من عند الله. لماذا نقول جاء من عند الله ونضيف ونقول منه بدأ حتى لا يظن ظان بأنه بدأ من جبريل أو أنه بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بدأ من عند الله، الكلام خرج من عند الله. جبريل وظيفته ما هي؟ التبليغ لذلك الكلام، ولهذا سماه الله أمينا، والأمين هو الذي يبلغ الأمر كما هو، ولم يقل عبر به، لا، قال أمين، الأمين ينقل. فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل ما سمعه من جبريل. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما تعجل وجبريل يقرأ وهو يردد، فنزل قول الله تعالى في أول القيامة، نعم، في أكثر من سورة، الله جل قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، في آيات أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل فجاء الخول بأن الله تعالى قال سنقرئك فلا تنسى إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فهمتم؟ فالقرآن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه مباشرة. إذن قولنا منه بدأ أي لم يبدأ لا من جبريل ولم يبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدأ من شجرة أو مخلوق آخر، لأن أهل البدع قالوا لما كلم الله موسى عند الشجرة عند الطور في جبل الطور قالوا الذي سمعه موسى كلام من؟ كلام الشجرة. إذن على حد قولهم شجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، شجرة تقول هذا يعني يهرب من القطرة طاح في الميزان. وهذا له نظائر. لما أنكر أهل البدع النزول قالوا الذي ينزل ليس الله، الذي ينزل هو ليس رحمته، قال رحمته قالوا الملك جبريل ينزل. طيب الملك قال مرة كنت أحاور أحدهم قال لي ينزل الملك، قلت له طيب هل الملك يقول هل من داع فأستجيب له؟ أنا لم أكمل بعد. قال لي نعم يستطيع الإنسان أن يجيب، قلت له مهلك هل من مستغفر فأغفر له؟ وجهه صار أصفر تتم عليه. وين المغفرة هذه لمن؟ لله اتفاق، لا يخالفك إلا مشرك. فهمتم ولا؟ إذن هذه له نظائر بينهم يهربون من أمر ويقعون في أشد منه. وأحمد ربك على نعمة السنة. إذن منه بدأ من عند الله وإليه يعود. قولنا إليه يعود رجع معناها إلى أمرين. الأمر الأول إليه يعود اتصافا بأن الله تعالى كما أنه منه خرج فهو المتصف به، والثاني إليه يعود بأن القرآن وهو الأشهر بأن في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ويرفع القرآن من السطور فلا يبقى منه حرف. فهذا هو المراد بقول السلف منه بدأ وإليه يعود أي في آخر الزمان. لماذا يعود يا إخوة في آخر الزمان؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله معظم مكرم مشرف، وفي آخر الزمان لا يبقى إلا شرار الخلق الذين لا يرعون لهذا القرآن قدرا ولا قيمة، فيرفع الله كتابه تنزيها له عن هؤلاء الأشرار. ولهذا في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور فلا يحفظ، ومن السطور أي لا يبقى في الكتب. إذن احفظوا معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، فإنهم يقولون القرآن كلام الله منه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.